مباشرة الأخبار. نشرة الأخبار من راديو نبزة ومرحبا بكم. تم اليوم افتتاح مركز الحماية المدنية في سوق لحد بعد 8 شهور من التحضيرات وبعد الظروف الأمنية الصعبة اللي كانت عاشتها المنطقة في الفترات الأخرى، وتم الافتتاح تحت إشراف معتمد المنطقة والمدير الجهوي للحماية المدنية في قبلي وبحضور مختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي من شرطة وحرس وسجون. والأكثر تفاصيل معنا معتمد سوق لحد محمد رضا سويد. ألو مرحبا بك سي محمد. أهلا وسهلا، مرحبا بك. بداية سي محمد، مركز جديد للحماية المدنية نجم نعتبره اليوم دليل على الالتفات للمنطقة بعد الظروف الصعبة اللي كانت عاشتها. أكيد جدا، ما ساعة في البداية نحب نباركوا لأهالينا في سوق لحد على المنشأة هذه اللي هي مهمة جدا، تدخل في إطار تقريب خدمات الحماية المدنية المعتمدين سوق لحد وأهالينا في معتمدين سوق لحد. خاصة تعرف أن تم برشا أحداث صارت معنا، مثلا كما الحديث الحريق اللي صارت في فترة اللي مثلت خطر كبير جدا لو دخل الحماية المدنية معناها في وقتها واستيعاب الاهالي زاد للحادثه. دونك معناها المقر هذا المركز هذا باش يكون بحول الله بادره طيبه، زاد منشاه في خدمه الاهالي تقرب لهم الخدمات. جات بمجهود خلينا نقول معناها مجهودات ذاتيه من اهالي سوق لحد. نحب نذكر بالمناسبه هذه سيد رئيس البلديه سوق لحد سعد مجيد جلاب اللي كان من اكثر الناس اللي دعموا البادره هذه. زاد نحب نشكر الناس كل من بعيد وقريب، مقاولين والا مجتمع مدني والا غيره، حتى اللي عاون بكلمة طيبة كما نقولوا. في الأخر ثم مركز بحماية مدنية في سوق لحد لأهالينا في سوق لحد اللي يستحقوا أكثر من هذا. حاب نقول جدا حاجة أخرى، جدا أنا في حديث الصباح مع سيد المدير الجهوي للحماية المدنية الجديد اللي بالمناسبة إن شاء الله نتمنى له معناها فرصة طيبة وإن شاء الله نتمنى له ظروف حسنة للعمل. المقر ممتاز وكبير ونجم يكون حتى فرقة إن شاء الله حماية مدنية في في في مرحلة أخرى إن شاء الله بحول الله. معنا فما إمكانية إنه يتحول فرقة لحماية المدنية؟ ان شاء الله ان شاء الله بحول الله ان شاء الله، دي مناطق اكثر وسوق لحد تستحق ما اكثر وما احسن بحول الله. معتمد السوق لحد محمد رضا سويد، شكرا جزيلا لك. بعد إعلان كتابة الدولة الأملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم في بلاغ لها أنه ضيعت هنشير المعمر في جمنا رجعة لملك الدولة الخاصة وأنه تعاقد بخصوصها وبخصوص منتوجاتها يعتبر لاغي قانونيا، أكد رئيس جمعية حماية واحد جمنا طاهر الطاهري لراديو نفزاوة أنه مش باش يتم التفريط في الضيعة وإلى التنازل على أي شبر منها على حد قوله، وأنه كان من المفروض التواصل مع الجمعية قبل إصدار البلاغ هذا. البلاغ هذا يذكرني في بلاغ صدر في 2011 في فترة يأتون الثورة، بلاغ صدر في الصحافة وقتها عن المستثمرين القدامى، إلى الآن عندنا نسخة منها، نفس التهديد ونفس الوعيد. فقط أقول كان على كتابة الدولة لأملاك الدولة على الأقل استدعائنا كجمعية والتحدث لنا مثل ما فعل غيرها من حكومات سابقة. للأسف هذا ما تمش. ما سنقرره على ضوء البلاغ هذايا ما نجمش نعطيك إجابة، في انتظار أن تعقد الجمعية اجتماع لتدارس البلاغ نتائجه وتبعاته وكيفية تصرفنا معه. طبعا هذه تبقى إفادة أولى في انتظار التواصل معكم، وطبعا باش نستشيروا محامين في الأمر، وأنتم أكيد كأولاد بلاد تعرفوا مردودية الضيعة هذه على أهل جمنا لبعض الجمعيات الجهوية، وبالتالي كيف نقولوا لن نفرط في أرضنا وواحاتنا. تقريبا راهو لا تنازل على أي شبر منها ولا على أي نخلة منها معنا. هذا تقريبا ما عندي ما نقول في خصوص البلاغ الآن. في إطار يوم الغضب الجهوي اللي دعت له النقابة العامة للتعليم الأساسي تبع الاتحاد العام التونسي للشغل، نظمت اليوم الصباح النقابة الجهوية للتعليم الأساسي في قبلي وقفة احتجاجية قدام مقر المندوبية الجهوية للتربية كما باقي ولايات الجمهورية كل. الوقفة شاركوا فيها المعلمين والمعلمين النواب. وفي تصريح لنفزة وأفهام أكد كاتب عام النقابة بالقاسم الشايبي أن يوم الغضب الجهوي هو التعبير على رفض النقابة لتراجع الإدارة على التزامها السابق بانتداب المعلمين النواب كما نصت عليه اتفاقية 15 أكتوبر 2015. اليوم في قبلي في مندوبتي قبلي شأن شان المندوبات الجهوية اقتراب الوطن نصبوا وقفة احتجاجية ويوم غضب جهوي التزاما بقرار الهيئة الإدارية المنعقدة في 15 ديسمبر 2015 اللي أقرت يوم غضب جهوي ثم يوم غضب وطني 5 ديسمبر ثم إضراب يوم 5 أكتوبر. هل يوم غضب جهوي هو تعبير على رفضنا لتراجعات الكبيرة في الوزارة اللي تراجعت على 15 اتفاقية 15 أكتوبر في مجمل النقاط اللي تم الاتفاق عليه؟ المعلمين مضطرين باش يدخلوا من جديد في تحركات بعد عام من التفاوض، ادى الى اتفاقيه في 15 سبتمبر والتفت عليها الوزاره بكافه الاشكال، ولذلك فنحن نلجا انفسنا مجددا في القيام بحركات تشجيعيه وكذلك ايام اضراب. نحن ملتزمين بقرارات اداريه، القرارات الاداريه لم تدعو الى المقاطعه بل ادعت الى ايام غضب ثم الى يوم اضراب في يوم المربي يوم 5 اكتوبر لم تدعو الى المقاطعه. نتمنى ونرجو ان الوزاره تنفذ اتفاقيات، احنا ما عندناش حتى مطلب جديد، كل المطالب هي مطالب قديمه تم الاتفاق عليها يوم 5 ديسمبر 2015، وهذه الحكومه هي التي امضت الاتفاقيه وهي اليوم من يلتف على هذه الاتفاقيه ويرفض تنفيذ بعض البنود اللي امضت عليها الحكومه في حد الثلج وعاد حول الامر 1178 اللي تم تنخيحها وهو دوله رفض اصداره على التقاعد على قاعده 55-35، تراجع حول انتداب النواب، منشيره الدوله تحكي على اصلاح المنظومه التربويه ومنشيره تستعمل في الاساليب الهشه في التشغيل. بعد قرار إقالة الدكتور سفيان التومي مدير قسم الاستعجالي في قبلي، القرار اللي عرف موجة من الانتقادات وعدم الفهم لأسبابه، أكد المدير الجهوي للصحة دكتور الهادي بن سليمان لراديو نفزاوة أن الإدارة متخوفة من الأثار السلبية لقرار الإقالة على جودة الخدمات المقدمة في قسم الاستعجالي، خاصة بعد ما شهدت تحسن كبير مع الدكتور التومي، كما أكد المندوبية باش توجه مراسلة في الغرض لسلطة الأشرف. بعد النقص الحاصل في قسم الاستعجالي في المستشفى الجهوي في قبلي، توقف اليوم نشاط الوحدة الخاصة المتنقلة للطب الاستعجالي، واللي يعتبر خسارة كبيرة للجهة باعتبار الخدمات السريعة والعاجلة اللي كانت تأمنها في حالة الحوادث، بحسب تصريح رئيس مصلحة البرامج الصحية والإعلام في الإدارة الجهوية للصحة علي الحداد. وفي أخبارنا الوطنية، نبدو من قسرين وينسكر اليوم عدد من أهالي خمودة في فوسانا الطريق الرئيسية في منطقتهم للاحتجاج على تواصل مرور الكمين الكبيرة وعلى تردي البنية التحتية في القرية وتأخر إنجاز الطريق الحزامية المبرمجة من سنوات في المنطقة. في نفس السياق، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة لتحمل مسؤوليتها في إعلان جهة القصرين جهة منكوبة. الاتحاد اعتبر في بيان أصدره اليوم بعد حادث خمودة الأليمة أن القصرين تمر بظروف خاصة اختلط فيها التهميش بالفقر والإرهاب بالكوارث. وفي نفس الموضوع، الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تنظم غدوة قافلة صحية تقدم فيها مساعدات طبية للمجروحين في حادث خمودة. نظمت جمعية أصدقاء المرضى في سيدي بوزيد بالتعاون مع عدد من مكونات المجتمع المدني وبالتنسيق مع المستشفى الجهوي والإدارة الجهوية للصحة اليوم في ساحة محمد البعزيزي حملة تبرع بالدم لفائدة المصابين في الحادث اللي صار أمس في منطقة خمودة من ولاية القصرين للتعبير على مساندة أهالي سيدي بوزيد للمصابين. أخيرا، صرح رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار أن خسائر القطاع الفلاحي للموسم 2015-2016 تقدرت ب 1994 مليون دينار. الزار قال في ندوة صحفية انعقدت اليوم أنه سنويا يتم إتلاف كميات كبيرة من المنتوجات الفلاحية بما قيمتها حوالي 35 مليار، منها إتلاف 42 مليون لتر من الحليب وحوالي 30% من كميات الطماطم اللي تم إنتاجها. ووضح رئيس المنظمة الفلاحية أنه الفلاح يتكبد خسائر كبيرة مع ارتفاع كلفة الانتاج وتدني الأسعار بحسب تعبيره. نهاية النشرة، قدمتها مبروك عزوز، شكرا على المتابعة، في أمان الله.